يعني بعد لم أكن أعلم بأنني سوف أذهب إلى نابولي لأعمل في الدعارة. كان عمري 15 عاماً في المرة الأولى. كنت منهارة تماماً. تعرضت للكثير من الأذى في المرة الأولى. لم يكن لدي خيار سوى طاعة الأمر. إنهم يفضلون الفتيات الشابات ذوات النهود الصلبة والجميلات. هذا ما يريدونه في أوروبا. سيدتي في إيطاليا، إذا لم أدفع لها التعويذة سوف تقتلني. الاتجار بالبشر هو ثالث أكبر جريمة مدرة للربح في العالم بعد المخدرات وتجارة الأسلحة. منذ تسعينيات القرن الماضي تم إرسال عشرات الآلاف من النساء النيجيرية إلى أوروبا وإجبارهن على ممارسة الدعارة. جاء معظمهن من المنطقة المحيطة بمدينة بنين في ولاية إيدو. اسمي توني وأنا من نيجيريا. تهريب البشر هو مصدر دخل الأساسي، رغم أن لدي عملاً آخر وهو الزراعة. منذ عام 2002 أنقل الناس من نيجيريا إلى ليبيا وعبر البحر إلى أوروبا. منذ أن بدأت العمل يتصل بي الكثير من المعارف من أوروبا، من إيطاليا وإسبانيا وهولندا. يتصلون بي ويسألون هل أتكلم مع توني؟ فأقول نعم. يقول أحدهم أعطاني رقمك، لقد هربت شقيقته أو شقيقه إلى إيطاليا، هناك أشخاص في نيجيريا أرجو أن تساعدني في إحضارهم. اسمي بليسينغ وعمري 20 عاما. ليس لدي والدان وأعيش مع جدتي. بحثت عن عمل لكن ليس هناك عمل. أنا مصففة شعر، لا يوجد مال هنا، لذا أريد أن أسافر. حقيبتي هناك وأنا مستعدة للسفر. يمكنني كسب المال حتى أتمكن من الاعتناء بجدتي. ذهبت إلى ليبيا سابقاً وعدت في ديسمبر. سوف أسافر إلى ليبيا اليوم مجدداً. لأنه لا يوجد عمل هنا، لا يوجد شيء في هذا البلد. أريد أن أعود، أفضل الموت هناك. من الأفضل لي أن أموت هناك وليس هنا، من الأفضل أن أذهب. كل الشابات اللواتي نقلتهن عبر الصحراء إلى أوروبا تتراوح أعمارهن من 18 إلى 25 عاماً. إنهم يفضلون هؤلاء الشابات في أوروبا. إذا كنت كبيرة في السن لن تعجبي أحداً، لن يأخذك أحد إلى منزله ويقيم علاقة معك. إنهم يفضلون الشابات اليافعات ذوات النهود الصلبة والجميلات. هذا ما يريدونه في أوروبا. حتى الفتيات اللواتي التقيتم بهن تتجاوز أعمارهن 20. هل أنتم متأكدون من أنهن بلغن 18 عاماً؟ يدعين ذلك، لكنهن أصغر سناً. إذا كان عمر الفتاة 17 عاماً فلا يمكنني أن أخذها في الرحلة. هذه جريمة تخالف القانون. ليست لدي طريقة لأعرف كم عمرها. الفتيات ناضجات لكن يبدو عليهن صغر السن، لكن سيدة قالت أحضرها إلي، أنا في حاجة إليها، فقلت حسناً. عندما وصلت إلى هنا في أليساندريا بدأت العمل منذ اليوم الأول هنا في الأمام. جئت إلى هنا مع سيدتي في اليوم الأول. مشينا على الطريق، أخبرتني أن في إمكاني البقاء هنا. يمكنني المشي من بداية الشارع إلى هناك. إنه مكان جيد للبدء منه. الشرطة لن تزعجك كثيراً هنا. كانت السيارات تقف هنا. تلك هي الحديقة التي كنت أخذهم إليها. لست على ما يرام، أنا أرتجف. لم تكن تجربة جيدة، لا أرغب حقاً في تذكرها. في مدينة بنين، الجميع يعرف من هي السيدة. إنها قوادة تعمل في أوروبا، تأخذ النساء النيجيريات للعمل لديها. تدفع السيدة إلى مهربي البشر ليجلبوا الشابات عبر الصحراء الكبرى شمالاً إلى البحر المتوسط. في أوروبا تربطهن بتجارة البشر عن طريق الديون والعنف وتعويذات سحر الفودو الذي يمارسه الناس في نيجيريا. سيدتي في إيطاليا، إذا لم أدفع لها سوف تقتلني التعويذة، لذا علي أن أدفع لها المال. سأصبح حرة عندما أدفع لها. إذا لم أدفع لها سوف تطاردني التعويذة في كل مكان أذهب إليه، وقد يسبب هذا الإصابة بالجنون. الأمر حقيقي. ما اسمك؟ بليسينغ. بليسينغ، أنت تريدين مغادرة هذا البلد، تريدين السفر إلى الخارج لأن الوضع لا يتحسن في بلدنا. تريدين أن تذهبي وتعملي في خدمة السيدة. عندما تعملين في خدمتها سوف تكسبين المال. إذا تخلفت عن دفع المال فإن جميع الأسلاف سوف يثيرون قلقك وسيتعاملون معك. تأكدي من دفع المال إلى السيدة. كافة التعويذات والأسلاف هنا يراقبونك. حاولي أن تدفعي. الطريق إلى ليبيا خطير جدا. مات الكثير من الناس في الصحراء الكبرى بسبب الجوع والعطش والإجهاد. ربما لا يمتلكون المال ليأكلوا وليس لديهم ماء. البعض منهم يشرب بوله، حتى أنا شربت بولي. عندما أصل إلى أوروبا سوف أدفع إلى السيدة. قالوا بأنها دعارة. أجل، إنها دعارة. هذا صحيح. أحياناً يأتي الزبائن حاملين سكيناً، لا يمتلكون المال ليدفعوا، وعليك أن تقيمي علاقة معهم. أحياناً لا يرغبون في استخدام الواقي الذكري في أثناء العلاقة، وعليك أن توافقي. عليك أن تقيمي علاقة معهم من دون واق ذكري، وهذا خطير جداً. هناك الكثير من الزبائن الخطرين. يؤلمني التفكير في الأمر، لا أرغب في الحديث عنه. ذهبت إلى إيطاليا في 28 من فبراير عام 2014. بقيت هناك 2 و8 شهور. أخبرتني بأنني سوف أساعدها في الأعمال المنزلية. لم تخبرني ماذا كان نوع العمل. عندما وصلت سألتها عن العمل الذي أخبرتني عنه. قالت: أنت ترين ما الذي تفعله الفتيات الأخريات، إنه العمل نفسه. قلت لها: ليس هذا هو العمل الذي أخبرتني عنه. بدأت تصرخ وضربتني، لذا لم يكن لدي خيار آخر سوى القيام بذلك. هكذا كان الأمر. لأنني قلت لها بأنني لن أقوم بذلك، آذتني. إذن قاموا بإجبارك. أجل. أخذني بعض الرجال إلى منازلهم والبعض الآخر داخل السيارة، وكانوا يدفعون لي. إذا ذهبت معهم إلى المنزل كانوا يدفعون لي 100 يورو، وإذا حدث ذلك داخل السيارة يدفعون 20 إلى 50 يورو. إعطاؤها المال لم يكن سهلاً. إحدى القصص التي أتذكرها هو أن رجلين جاءا إلي وذهبنا إلى داخل السيارة. كان أحدهما يقيم علاقة معي ووصل إلى النشوة، أما الآخر فلم يصل إليها. ثم بدأ يجرني. قلت له: لماذا تجرني؟ ليس ذنبي أنك لم تصل إلى النشوة. قال بأن علي أن أعيد له ماله. قلت بأنه لا يمكنني إعادته. قال بأنه سوف يقتلني إذا لم أعد إليه ماله، لذا اضطررت إلى ذلك. أصبح كلاهما يتشاجر معي وتمكنت من الهرب منهما، وهذا كل شيء. نيجيريا موطن لأكثر من 200 مليون نسمة، أقل من 10 ملايين منهم يعيشون في ولاية إيدو الصغيرة. في إيدو ثقافة خاصة عميقة الجذور، كانت مركز القوة لمملكة بنين القديمة، وما زال الملك التقليدي أوبا يحظى باحترام كبير. استخدم الملك هذا الاحترام في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك وضع لعنة على الكهنة التقليديين الذين يشاركون فيه. سوف نواصل مكافحة الاتجار بالبشر. سأني كثيراً أن أرى على شبكة CNN أن مملكة بنين ومدينة بنين توصفان بأنهما مركز للاتجار بالبشر. علينا أن نغير هذه الصورة. لكن للاتجار بالبشر جذوراً قوية في هذه المنطقة. كانت لولاية إيدو روابط مع أوروبا منذ العصور الاستعمارية. في ولايتي إيدو ودلتا المجتمع متعدد الزوجات ثقافيا، حيث يتزوج الرجال عدة زوجات، وقد تعلمت النساء عبر الأعوام رعاية أنفسهن وأطفالهن في منزل الزوجية، والنساء هن المعيلات. في ولاية إيدو النساء منتجات كثيراً في التجارة. سافر الكثير منهن إلى إيطاليا لشراء الجلود والأقمشة المخرمة. يشترين هذه الأقمشة ويعدن إلى الديار لبيعها. انهار الاقتصاد النيجيري في 80ات القرن الماضي وتوقفت التجارة. بقي الكثير من نساء ولاية إيدو في إيطاليا يعملن في مزارع الطماطم. بدأت الفرص تنخفض في أوروبا أيضاً. كان يأتي مهاجرون آخرون من أوروبا الشرقية لشغل تلك الوظائف، وأصبحت الفرص أقل، لذا لجأ بعضهن إلى الدعارة وفطن إلى أنها تجارة مربحة. بدأنا في توظيف أفراد أسرهن في الدعارة، وهكذا بدأت الحلقة. أصبح الجيل الأول من الضحايا قوادات، وبدأنا في العودة متفاخرات بالثروة. رأى الناس أن أوضاعهن جيدة، وأرادت العائلات أن تصبح فتياتها على هذا النحو، لأنهم رأوها طريقة لإخراجهم من الفقر. أراد الجميع الذهاب، وعندها بدأ الجنون. حسناً، كنت أبدأ دائماً من هنا. أحياناً كنت أقف قبالة هذه المدرسة وأعمل على الطريق. عشت في بنين مع عائلتي، جئت من منزل متعدد الزوجات. أقسمت ووافقت على أن أكسب المال هنا من خلال صالون لتصفيف الشعر. اعتقدت أنه سيكون هنا صالون لتصفيف الشعر كما في نيجيريا. عندما وصلت إلى صقلية، اتصلت بأمي وأخبرتها بأنني لن أذهب إلى منزل تلك السيدة. سمعت أنه عندما تصل إلى هنا عليك أن تبدأ العمل في الدعارة، وأنه ليس هناك صالون لتصفيف الشعر. بدأت السيدة التي أحضرتني إلى هنا بتهديد أمي، قالت لي بأنهم سوف يقتلون أمي. كان علي أن أدفع المال 30,000 يورو. في 10 نوفمبر وصلتني رسالة تقول بأن أمي توفيت في تلك الليلة. كان من الواضح أنهم قد قتلوها بسببي. شعرت بخوف كبير، لم يكن لدي عائلة أو أصدقاء، كنت وحدي، وبدأ زوج تلك القوادة يضربني. كان علي العودة إلى العمل في اليوم نفسه، لم يكن لدي خيار، لم أرغب في أن يقتلني ما قتل أمي. في تلك الليلة بدأت العمل في أليساندريا. خلف المنزل الذي مكثت فيه في سبها كان هناك بيت دعارة، كان فيه الكثير من الفتيات. كانت إحدى الفتيات تدعى دبلن، وكانت تعمل في بيت الدعارة، كانت تقيم فيه، وفي أحد الأيام باعها أحدهم. في القطرون وسبها يمارسون تجارة العبيد، يأتي مهربون مختلفون إلى هناك لشراء السود، باعوها بنفس الطريقة التي باعوني بها في المكان نفسه. أخذوها إلى منزل تجمع فيه الفتيات، وأمرت هناك بممارسة الدعارة. نانسي وإيموس تجرعا نفس المصير في سوق العبيد الليبي. زهاء 5,000 نيجيري هربوا من ليبيا عائدين إلى الديار. بيع إيموس 4 مرات في أسواق العبيد الليبية، وأجبر على ممارسة العمل بالسخرة في عدة أماكن. عانى الكثير من الناس آلاماً في المعدة، رأيت الكثير من الناس يموتون. أخذت طعام من شخص كان يحتضر، أخذته لأنه كان ميتاً وكان علي أن آكل. أكبر مصدر للدخل لدى العصابات الإجرامية الليبية هو الابتزاز، يبتزون المال من العائلات مستخدمين العنف. يسألونك عن رقم الهاتف الخاص بوالديك في نيجيريا أو غانا، بينما يرن الهاتف يأخذون أداة الصدمة الكهربائية ويضعونها في فتحة الشرج. سوف تصرخ، الصدمة الكهربائية تهز كل جسمك، سوف تصرخ وسوف يسمع والدك صوتك، ويسألاني من المتكلم، فتقول أمي هذا أنا. في أثناء هروب إيموس من زنزانته للحصول على مساعدة من بعض العاملين في الأمم المتحدة، أطلقت النار عليه وأصيب في ذراعه. أصبت هنا في هذا المكان، وهذه هي الندوب. كيف أصبت بها؟ عذبوني بمكواة، يوجد من هذا في كل مكان في جسمي وعلى ظهري. يمكنك أن ترى أن الندوب ما زالت على جسمي. إنهم يضربون الفتيات والأولاد. لقد عانينا، ليبيا مكان سيء. بلد سيء. يدفع الرجل مقابل إقامة علاقة 10 دنانير أو 1000 ليرة أو يوروهين. أحياناً يقيم 4 رجال علاقة معك في نفس الوقت. حتى في يوم عيد ميلادي كنت داخل ذلك السجن. لن أنسى ذلك أبداً. نسافر إلى قرية نانسي لنلتقي بوالدتها ووالدها. يأخذنا طريقنا إلى دلتا النيجر، موطن معظم ضحايا النخاسة من النساء. الرجال أيضاً يهربون من الفقر هنا، رغم حقيقة أن دلتا النيجر هي واحدة من أغنى المناطق بالنفط في العالم. يستخرج الذهب الأسود منذ 50ات القرن الماضي، لكن منذ عقود تذهب الثروة إلى شركات النفط متعددة الجنسيات والسياسيين الفاسدين. على الرغم من مواردها، فإن هذه المنطقة هي واحدة من أفقر المناطق في العالم. هناك أمر واحد آمل أن يفعله الحاكم والرئيس، رؤية كيف يعاني الجميع. يعيش الجميع في مناطق ريفية وهم يعانون. المدرسة بعيدة للغاية، ليس لدينا مستشفى ولا صيدلية، وليس لدينا إضاءة. عندما تصيب الحمى التشنجية أطفالنا، نقوم بمخاطرة طويلة قبل أخذهم إلى بنين. أحياناً تكون الساعة 12 ليلاً وليس هناك سيارات، وأحياناً نفقد الطفل، لذا نحن في حاجة إلى المساعدة. ساعدونا إذا استطعتم. ليس هناك عمل أو أي شيء. ربما يتمكن شخص واحد من العمل والحصول على القليل من المال، لكن ليس بما يكفي، وهذا يجعل الناس يرغبون في الرحيل عندما تتاح لهم الفرصة. تقطيع الأخشاب يتم يدوياً. شاهدوا كيف يفعلون هذا. نذهب إلى ذلك المكان عند 7 صباحاً ونعود في 8:30 مساءً. المعاناة قاسية قبل إيصاله إلى هنا. إذا كان هناك قارب بمحرك أو قارب طائر، يمكنك الوصول خلال 2 أو 3 ساعات والعودة. لكن عندما نستخدم اليدين يستغرق الأمر 6 ساعات وأحياناً 12 ساعة. يسافر الناس لأن لا عمل هنا. لا يستطيع الجميع العمل في النهر. يموت الكثير على أي حال. هناك امرأة سافر ولداها وفقدا، بكت ونسيت. ليس هناك من يمكنك سؤاله حول ما حدث. أحيانا تجلس الأم وتبكي وتقول بأنهما سيعودان. لا نعرف ما إذا كان على قيد الحياة. لا يمكننا أن نتأكد. الآن فقط نعرف بأن نانسي لم تتواصل مع والديها. هربت من المنزل قبل 5 أعوام. اعتقدت أمها أنها ماتت منذ وقت طويل. لوقت طويل، على مدى أعوام، اعتقدت بأنني لن أرى ابنتي مرة أخرى. أنا سعيدة لرؤيتها. لا أعرف من أين ستأتي، ولا أعرف إلى أين ذهبت. كنت أصلي ليساعدني أحد. هذا هو والدي. ما أشعر براحة كبيرة. اعتقدت بأنها ماتت. رحلت فجأة بسبب ضائقة. ليست هناك إضاءة في منزلي، لا شيء. هل تعرفون كم ثمن كوب من الأرز؟ لا يمكننا دفع ثمن البسكويت أو البندورة المعلبة، لا يمكننا شراؤها. نذهب إلى الغابة ونقطع الأوراق. تطحن الأوراق وتستخدم في الحساء. بهذه الطريقة نعيش هنا. أشعر الآن بشعور جيد. أنا سعيدة، فأنا لم أرى والدي منذ وقت طويل. لم أتصل بهما، لم أتكلم معهما، ولم نرى بعضنا. هل كنت خائفة من الاتصال بهما؟ لأنني لم أحقق شيئاً. ذهبت إلى مكان آخر، لكنني لم أجلب شيئاً. لم أكن أرغب في العودة خاوية الوفاض. أتمنى لو أنني كنت قد حققت شيئاً قبل عودتي إلى هنا. شعرت بأنه كان علي أن أحضر شيئاً بسبب طريقة مغادرتي. مرحبا أيها الطلاب. مرحبا. مرحبا أيها الطلاب. مرحبا. حسنا، هذا ما سيحدث. سوف أطرح سؤالا. هل سبق أن سمع أحدكم بعبارة الاتجار بالبشر؟ نعم. الاتجار بالبشر هو تجارة غير قانونية بالبشر من مكان إلى آخر. نحن من حملة إعلامية ضد الاتجار بالبشر. يمكنك توعيتهم باكراً، هذا أفضل من إخبار البالغين، لأن معظم هؤلاء الأطفال الذين يتم الاتجار بهم هم فتية في سن المدرسة، حتى إنهم ليسوا متسربين من المدرسة. يتم تهريب البعض منهم ممن أنهوا المدرسة الثانوية، لأنهم يعتقدون أن كل شيء خارج هذا البلد جميل، خاصة في أوروبا. يعتقدون أن كل شيء جيد وأن هناك متعة في كل مكان، في حين أنهم لا يعرفون أنهم إذا غادروا الشواطئ التي ترعرعوا عليها من دون أن يحصلوا على شهادة، لن يعرفوا حتى إلى أين سيذهبون. الدول الأوروبية تشجع التعليم، بينما في نيجيريا لا يتم تشجيع التعليم. ليس هناك تعليم في نيجيريا. يجب أن أكون صريحا، ما نقوم به هو هراء. إضافة واحد إلى واحد ليساوي اثنين، وليس هناك من يقدم المساعدة. تظهر الإحصائيات أن غالبية البنات والأولاد الذين يتم تهريبهم هم من ولايات إيدو، صحيح أم خطأ؟ صحيح. هل هذا صحيح؟ صحيح. جميعنا من ولاية إيدو. رجال أثرياء جدا. لا أريد أن أقول إنهم من السياسيين، لكن معظمهم كذلك. هم السبب في هذا الاتجار بالبشر. إنهم يستغلوننا ويستغلون هؤلاء الشباب ويتركونهم. مع كل المال الذي يجمعونه لا يزعجون أنفسهم بتأسيس شركات أو مزارع أو أشياء أخرى في مناطقهم من أجل توظيف الشبان، بل يفضلون تكديس هذا المال في جوارير الجوارب. انظروا واسمعوا وخذوا إلى منازلكم الرسالة التي يعطونها لكم. انهضي وارتدي ملابسك، اذهبي إلى الحافلة، لديك 3 ساعات فقط. يمكن لأي أحد أن يهربكم. كطلاب عليكم أن تكونوا حكماء ويقظين. عليكم أن تجلسوا وتطرحوا الأسئلة. سوف نذهب إلى الشارع ونتكلم مع الفتيات ونعطيهن العنوان، نعطيهن واقيات ذكرية. حالما تتعرف الفتيات علينا نحدثهن عن الفصل 18. إذا أردت التوقف عن ممارسة الدعارة فإن الحكومة الإيطالية يمكن أن تقدم لك المأوى وتدفع تكاليف التعليم لتعودي إلى المدرسة. يمكنك استعادة حياتك كفتاة طيبة كما كنت، لأن معظم الضحايا لم يعرفن ما سيفعلنه بعد وصولهن، رغم أن الكثير من الناس يجادلون بأنهن عرفن ذلك. لم يكن يعرفن مثلي، لم أكن أعرف، لذا هن ضحايا. لهذا نقدم هذا البرنامج. برنسس إيناي ناغ أوكوكون تعرف ما الذي تتكلم عنه. قبل 20 عاماً كانت ضحية للاتجار بالبشر وأجبرت على ممارسة الدعارة في شمالي إيطاليا، وعندها التقت بزوجها ألبرتو، أسسا معا منظمة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر. بدأنا العمل في دعم ضحايا الاتجار بالبشر عام 2000، والآن هناك الكثير من الفتيات تحت حمايتنا. تزايد عدد القاصرات في العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة. نلتقي بفتيات في الشوارع تصل أعمارهن إلى 16 و17 و18 وأحياناً 15 عاماً. كان عمري 15 عاماً في المرة الأولى. كنت منهارة تماماً. تعرضت للكثير من الأذى في المرة الأولى. لم يكن لدي خيار سوى طاعة الأمر. لم أكن أعلم بأنني سوف أذهب إلى نابولي لأعمل في الدعارة. قالت بأنه إذا تركت مخيمي فإنها سوف تبحث عن عمل لأجلي وسوف ترشدني إلى محام يهتم بوثائقي. بهذه الطريقة جعلتني أترك المخيم. يمكننا التكلم عن الدعارة، لكنه في الواقع استعباد. إنه ليس عملاً جنسياً طوعياً، إنها ممارسة إجبارية للدعارة. تعمل الفتيات عادة مقابل 5 إلى 20 يورو لكل زبون. لا يمكنهن اختيار مكان العمل وزمانه، ولا يمكنهن الرفض. إذا لم يجلبن المال كل يوم إلى السيدة القوادة فإنها تضربهن وتهدد عائلتهن في نيجيريا. إذا تجولت في إيطاليا في كل المدن الرئيسية تجد الدعارة في مناطق المصانع في ضواحي المدينة. تضج هذه المواقع نهاراً بالشاحنات، لكن تغلق المصانع في الليل. إنه مكان خطير ومظلم وفيه قليل من الناس. أعمال السرقة المسلحة شائعة أيضاً. في إحدى الليالي كنت أقف في شارع، مرت سيارة بجانبي وكان فيها الكثير من الفتيان. رشقوني بزجاجة، وهكذا تعرضت لإصابة وذهبت إلى المستشفى. أخذوني هناك إلى منظمة بيام أونلوس لإدماج المهاجرين. إذن هل أنقذتكن من الشوارع؟ أجل أنقذت الكثير منا، فليبارك الرب. بات لدى ولاية إيدو الآن وحدة عمل مسلحة لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي تجمع أهم السلطات والمنظمات. أوكودوفا سولومون هو أحد رجال هذه الوحدة. سوف نستخدم اليوم فرقة مكافحة الاتجار بالبشر. إنها جزء من وحدتنا الخاصة. إنهم مخلصون للغاية وملتزمون بهذه الوظيفة. قبل يوم عادت شابة من روسيا. كان عليها هناك أن تدفن صديقتها التي قتلت على الأرجح على يد قوادين للنساء. قدمت لهن وعود بوظائف في موسكو، لكن انتهى الأمر بهن إلى ممارسة الدعارة قسريا. التقيت بماما إنجل، سألتني عن نوع العمل الذي كنت أقوم به. أخبرتها بأنني ممرضة. قالت لي إن هناك عملاً في روسيا وإن في إمكاني الذهاب إلى هناك، وإنني سوف أجد عملاً هناك لأغير حياتي، لذا وافقت. لم أعلم أنه كان علي ممارسة الدعارة. عندما وصلت إلى هناك لم يكن لدي خيار، كان علي ممارسة الدعارة. دعني أقرأ لك جزءاً من الدعوة القضائية حتى تعلم ما الذي سنفعله اليوم. حسناً، ها هي، وقعتها البارحة. إنها دعوى ضد ماما إنجل وبابا إنجل وطبيب محلي لارتكابهم جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. هربت النساء في صيف عام 2018 بمساعدة أذونات مرور إلى كأس العالم لكرة القدم. آخر مرة سمعنا منها كانت في الأول من سبتمبر 2018 عندما كانت تشتكي من إجبارها على ممارسة الدعارة من قبل السيدة وزوجها اللذين هددا بقتلها إذا لم تمتثل للأوامر. ذهبت إلى روسيا وكانت حاملاً. عندما وصلت إلى روسيا قالت السيدة بأن عليها أن تجهض. وماتت ونجت الفتاة الأخرى. نحن مستعدون، سوف نذهب إلى متجر السيدة. سوف نسأل كل شخص يعمل مع تلك المرأة ليدلنا على مكانها. إنها لا تبقى في منزلها، لكن هناك من يعلم أين تختبئ. إنها تمتلك صالون تصفيف الشعر والمتجر الكبير. هذه هي عائدات الاستغلال. اخترنا 5 منهم. هؤلاء 5 لم يكن لهم دور فاعل في تهريب البشر، لكن لديهم فكرة عما حدث قبل الاتجار بالفتاة. استأنفت العمل منذ شهرين، لم أكن هنا قبل ذلك. تعمل منذ شهرين؟ منذ شهرين، نعم. ولا تعرف المكان؟ لا أعرفه، أنا آتي في الصباح فقط. أهو عمك؟ ما هي درجة قرابتك؟ أخبرني. لا لا لا تجعلني أشعر بالغضب. لا لا لا. من أي منطقة من إيسان هو؟ في أغلب الأحيان السيدة هي الوحيدة التي تسافر. أصمت يا صديقي، هل تعرف مع من تتكلم؟ هل تعتقد أن في إمكانك المجيء إلى هنا وقول الأكاذيب؟ من الأقرب بينكم إلى الرجل والمرأة؟ هيا أخبرني. قلت لك من الأقرب؟ نحن مقربون لكليهما. هل الزوجة هي رئيستك؟ أخبرنا عنها، متى رأيتها آخر مرة؟ رأيتها يوم السبت قبل أسبوعين. يوم السبت؟ أجل، السبت قبل أسبوعين؟ قبل أسبوعين. إذن يوم السبت قبل أسبوعين. أمسكوا به وخذوه إلى زنزانته. يقولون بأنها سافرت. سوف يأتي الزوج وسوف يخبرنا إلى أين ذهبت زوجته. استجوب زوج المتاجرة بالبشر ثم أطلق سراحه. إنه شرطي. أطلق سراحه وسراح كل من سجن. المرأة التي نجت من المحنة في روسيا مختبئة في مدينة بنين. يمكن أن يكون أي أحد زبوناً. يركب الرجل السيارة وربما يخبر زوجته قبلها: سوف أذهب إلى حانة أو إلى منزل أحد أصدقائي لمشاهدة مباراة كرة قدم. وفي الطريق يستغرق الأمر 30 دقيقة إضافية. يتوقف بسيارتي ويقيم علاقة ربما لخمس أو 10 دقائق فقط، يدفع المال ويعود. يمكن أن يصل عدد زبائن للفتاة الواحدة إلى أكثر من 20 زبوناً في الليلة. ضربوني في أحد الأيام بلا رحمة، لم أتحمل ذلك، غادرت المنزل. نصحوني بالاتصال بالشرطة، عدا ذلك كانت السيدة سوف تقتلني ولن يعلم أحد بذلك. أخذت هاتفي واتصلت بالشرطة، جاءت الشرطة واعتقلت السيدة وزوجها. حصلت بيوتي على سرير في منزل آمن تابع لمنظمة بيام أولوس لإدماج المهاجرين، وهي تعيش هناك منذ قرابة عام. المبلغ القليل الذي أحصل عليه من منظمة بيام أولوس أرسله إلى الديار، إنهم يعيشون على نحو أفضل قليلاً. أنا سعيدة، أشعر بشعور أفضل مما شعرت به سابقاً. إنه عمل منظم، يذهبون جميعاً إلى مدينة أغاديس. من هناك نتصل بعلي، رجل الاتصال في بلدة ديركو، يستقبلنا وننتقل من هناك إلى ليبيا، حيث تستقبلنا جماعتنا. لا شأن لي بالعبور من ليبيا، لا أذهب إلى البحر. عندما يصلون إلى البر في إيطاليا يتصلون بي، فأقول الحمد لله، وأعود إلى نيجيريا وتكون مهمتي قد انتهت. علي أن أدعم عائلتي، الزراعة وحدها لا تسد احتياجاتهم، لا يمكنهم البقاء في القرية والموت هناك. لا أملك شيئاً وليس لدي أي دعم، ليس هناك من يهتم بي. أنا حزينة.